إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ثم صنع ما أراد. أخرجه أبو داود. وقالت الصهباء بنت كريم: قلت لعائشة: ما للرجل من امرأته إن كانت حائضة؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. انظر آداب الزفاف للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. وعن عم حرام ابن حكيم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. وجاء في المغني لابن قدامة: ويستمتع من الحائض بما دون الفرج. ولا تؤتى المرأة الحائض حتى ينقطع الدم وتغتسل. فقوله جل وعلا: فإذا تطهرنا، قال البغوي يعني اغتسلنا. وقال ابن قدامة في المغني: فإن قطع دمها فلا تؤتى حتى تغتسل. وقال ابن المنذر: هذا كالإجماع منهم. وقال أحمد ابن محمد المروزي: لا أعلم في هذا خلافا. ولنا قول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني إذا اغتسلن. هكذا فسره ابن عباس. ولأن الله قال في الآية: ويحب التوابين والمتطهرين، فأثنى عليهم، فيدل على أنه فعل منهم أثنى عليهم به، وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم. فشرط الإباحة للوطئ لا بد من شرطين: الشرط الأول هو انقطاع الدم، والشرط الثاني الاغتسال، فلا يباح إلا بهما. وجاء في الفتاوى: أما الحائض إذا انقطع دمها فلا يطأها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسال، وإلا تيممت كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك وأحمد والشافعي. وهذا يروى عن الصحابة، حيث روى أو روي هذا عن 14 من الصحابة، منهم الخلفاء الراشدون أنهم قالوا: المعتدة هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، والقرآن يدل على ذلك. قال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال مجاهد: حتى يطهر يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن اغتسلن بالماء، وهو كما قال مجاهد. لم يذكر الناظم رحمه الله تعالى هنا في الشطر الأول من البيت إلا تحريم الوطأ، ويحرم على الحائض والنفساء الصلاة، بقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة. ومما يحرم على الحائض والنفساء الصوم، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: تكفرن اللعنة وتكفرن بالعشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. رواه البخاري ومسلم. بين صلى الله عليه وسلم أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها، وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى، كما قال سبحانه وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وأما نقصان دينها فلأنها تدع الصلاة والصيام في حالة حيضها ونفاسها، فهذا من نقصان الدين. وهذا النقص ليست مؤاخذة عليه، وإنما هو نقص حاصل بشرع الله جل وعلا، هو الذي شرعه عز وجل رفقا بها وتيسيرا عليها، لأنها إذا صامت مع وجود الحيض والنفاس يضرها ذلك. فمن رحمة الله لها بها أنها لا تصوم وقت الحيض والنفاس، وعليها القضاء بعد ذلك. وأما الصلاة فإنها لا تصلي حال الحيض، قد وجد ما يمنع الطهارة، فمن رحمة الله عز وجل أن شرع لها ترك الصلاة، وهكذا في النفاس، ثم شرع لها أنها لا تقضي الصلاة لأن في الصلاة مشقة كبيرة، لأن الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات، والحيض قد تكثر أيامه فتبلغ 7 أيام أو 8 أيام أو أكثر، والنفاس قد يبلغ 40 يوما. فكان من رحمة الله جل وعلا لها وإحسانه إليها أن أسقط عليها الصلاة آداء وقضاء. ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل شيء ونقص دينها في كل شيء، ولا يلزم من هذا أن تكون أيضا دون الرجل في كل شيء، وأن الرجل أفضل منها في كل شيء. نعم، جنس الرجال أفضل من جنس النساء في جملة من الأسباب كثيرة، كما قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والحديث في هذه المسألة يطول. الشاهد من هذا الحديث أن المرأة الحائض والنفساء يحرم عليها الصلاة والصيام، ويحرم على الحائض والنفساء الطواف بالبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال في سبل السلام: وفيه دليل على أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت، وهو مجمع عليه. واختلف في علته، فقيل لأن من شروط الطواف الطهارة، وقيل لكونها ممنوعة من دخول المسجد. والقول الراجح والعلم عند الله أن من شروط الطواف الطهارة، بقول صلى الله عليه وسلم: الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير، فلا يتكلمن إلا بخير. ومن شروط صحة الصلاة الطهارة قوله رحمه الله تعالى: والآخران قرآن الحلاء، أي المذكورين آخرا، وهما مغيب الحشفة وإنزال المني، يمنعان تلاوة القرآن. ذهب عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى تحريم قراءة القرآن على الجنب ولو من غير مصحف. قال الترمذي رحمه الله تعالى، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، انتهى من سنن الترمذي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الأئمة الأربعة متفقون على منعه من ذلك، انتهى من مجموع الفتاوى. وقال الكساني رحمه الله تعالى: ولا يباح للجنب قراءة القرآن عند عامة العلماء، فلا يباح للجنب قراءة القرآن عند عامة العلماء، انتهى من بدائع الصنائع. وقد ورد في النهي عن قراءة الجنب للقرآن عدد من الأحاديث، ولكنها لا تخلو من ضعف. من حديث علي رضي الله عنه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: أتيت عليا أنا ورجلان، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، وفي لفظ: لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. وهذا الحديث مما تنازع العلماء في صحته نظرا لاختلافهم في راويه عن علي رضي الله عنه، وهو عبد الله ابن سلمة المرادي، فقد وثقه ابن حبان ويعقوب بن شيبة، وقال الحافظ: وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبل الحسن يصلح للحجة. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر. وقال الشافعي: أهل الحديث لا يثبتونه. وقال البيهقي: وإنما توقف الشافعي رحمه الله في ثبوت الحديث لأن مداره على عبد الله ابن سلمة الكوفي، وكان قد كبر، وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى هذا الحديث يعني بعد كبر سنه، قاله شعبة، وقد ضعفه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا رأي الحافظ في الحديث، قال رحمه الله تعالى: هذا رأي الحافظ في الحديث ولا نوافق عليه، فإن الراوي المشار إليه قد قال، وهو عبد الله ابن سلمة، قد قال الحافظ في ترجمته من التقريب: صدوق تغير حفظه. وقد سبق أنه حدث بهذا الحديث في حالة التغير، فالظاهر هو أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث، والله أعلم. انتهى كلامه من إرواء الغليل. وقد قال بجواز قراءة القرآن للجنب الظاهرية، وهو قول بعض السلف، واختاره البخاري والطبري وابن المنذر والشوكاني والألباني. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يرى في القراءة للجنوب بأسا، وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. ووجه الدلالة أن القرآن ذكر، فيدخل في عموم هذا الحديث وبالبراءة الأصلية، حتى يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم. وللنقل عن هذه البراءة، والأفضل والأكمل لقارئ القرآن أن يكون على طهارة من الحدثين، بحديث أبي الجهم الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. رواه البخاري ومسلم. وفي سنن أبي داود قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فقد كره صلى الله عليه وسلم أن يذكر اسم الله على غير طهارة، ذلك لأن السلام كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: السلام اسم من أسماء الله، وضعه في الأرض فافشوه بينكم. فلما أراد أن يرد السلام على الذي ألقى عليه السلام كره أن يرده إلا على طهارة، ولما كانت الطهارة بالماء لا تتيسر له صلى الله عليه وسلم إلا بعد فوات يعني التسليم، لذلك بادر إلى التيمم بالجدار ورد السلام. فإذا كان هذا شأنه عليه الصلاة والسلام، الرسول تيمم بالجدار ثم رد السلام، فإذا كان هذا شأنه عليه الصلاة والسلام أن يقول: إني كرهت أن أذكر الله أن أقول وعليكم السلام إلا على طهر، فأولى أن يكون قراءة القرآن مكروها من إلقاء السلام. ولذلك فنحن يقول شيخنا العلامة الألباني، ولذلك فنحن نخرج بنتيجة، وهي أن قراءة القرآن من المحدث ولو يعني الحدث الأصغر فضلا عن المحدث حدثا أكبر، وإن كانت هذه القراءة جائزة ولكنها مكروهة، لا تستطيع أن نقول كراهة التحريم لما سبق من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، كان يذكر الله في كل أحيانه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه إلى آخر كلامه رحمه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وفهم من قول الناظم والأولان إلى آخره أن الحيض والنفاس لا يمنعان من قراءة القرآن ما دام على المرأة، وذلك لأنها لا يمكنها رفع الحدث في هذه الحالة، أو لأن الحائض والنفساء لطول مدة انقطاعها عن القراءة يخشى أن يتفلت منها أو يتفلت منهما ما حفظاه، وفي ذلك مشقة عليهما. وبه قال مالك رحمه الله تعالى، وهو مذهب الظاهرية، وهو قول مروي عن الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، واختاره الطبري وابن تيمية وابن القيم والألباني وابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة. وذلك أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن، ولو كانت الحائض ممنوعة منه لجاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بمنعها، كما جاءت في منعها من الصلاة والصيام. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فقول صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج، فماذا يفعل الحاج؟ كل حاج سواء كان رجل أو امرأة لا بد من دخول المسجد الحرام، ولا بد من ذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن ونحو ذلك من الأذكار المشروعة. فالحائض تستطيع أن تقرأ القرآن، وكذلك النفساء. وأيضا من المعلوم أن الحيض ليس من كسب المرأة ولا تملك رفعه، وقد يطول بها، وقد تتعرض للنسيان، تتعرض للنسيان ما حفظت كما ذكرنا آنفا. وأما الأحاديث الواردة في منعها فهي أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، كحديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي، وعن ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث عن ابن عمر، وفي إسناد إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، رواه الدارقطني، الحديث فيه محمد ابن الفضل وهو متروك ومنسوب إلى الوضع، وقد روي موقوفا، وفيه يحيى ابن أبي أنيسة وهو كذاب. وقال البيهقي: هذا الأثر ليس بالقوي، وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. وأما مس المصحف فيحرم مسه للحائض والنفساء والجنب، واستثنى المالكية وقالوا إذا كانت الحائض معلمة أو متعلمة فإنه لا يحرم عليها مس المصحف، وقد استدلوا بأدلة متعددة، منها قوله تعالى إنه في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ومنها حديث أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم مرسلا أنه قد أتاهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الحافظ ابن عبد البر وكتاب عمر بن حزم قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر الإسناد وأظهر الإسناد الواحد المتصل، وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر. وقال لا خلاف في إرسال هذا الحديث، وقد روي من وجه صالح وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول، ولا يصح عليهم تلقي ما لا يصح. وخرج له الحافظ الزيلعي شواهد وطرق يتقوى ويصح بها. وقال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام أحمد لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو أيضا قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف. وقال أيضا رحمه الله تعالى وأما مس المصحف فالصحيح أنه يجب له الوضوء كقول الجمهور، وهذا المعروف عن الصحابة سعد وسلمان وابن عمر، وقد ذكر هذا أيضا النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع. ومن العلماء من قال بجواز مس المصحف للمحدث حدثا أكبر أو أصغر، وهو مذهب الظاهرية، وروي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي والضحاك، وبه قال الألباني، وذلك للبراءة الأصلية لعدم وجود دليل صحيح صريح. وأما الاستدلال بعموم قوله تعالى لا يمس إلا المطهرون فليس بصواب والله أعلم، ذلك أن الآية مرتبطة بما قبلها، فإن الله تبارك وتعالى قال في سياق الآيات إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، فالذي في الكتاب المكنون هو ما في اللوح المحفوظ، وقد تكرر وصف القرآن بذلك، قال عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وكلمة مكنون أي خفي، فاللوح المحفوظ لا يرى خفي، أما القرآن فهو ظاهر، فهو بين أيدينا فليس خفي. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المقصود بالمطهرين هم الملائكة، لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة، وأما البشر فإنهم لا يطلق عليهم مطهرون، لأنهم يتطهرون. ولذلك قال جل وعلا في شأن البشر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المتطهرين. وقال في شأن النساء فإذا تطهرن والناس يتطهرون ولا يصفون أنهم مطهرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يمس إلا المطهرون، قال الكتاب الذي في السماء، وقال مرة يعني الملائكة. وكذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال والذكر الذي في السماء لا يمس إلا الملائكة، قال قتادة لا يمس إلا المطهرون. فأما في الدنيا تمسه فيمسه المجوس النجس والمنافق الرجس. وقال أبو العالية إلا المطهرون، ليس أنتم أصحاب الذنوب. وأما حديث عمرو بن حزام أن لا يمس القرآن إلا طاهر فقد رواه مالك والنسائي وغيرهما، فقد ضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير والنووي في المجموع، ومال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى كونه صحيحا لغيره في الإرواء. وعلى فرض صحة الحديث وحسنه فإن الاستدلال به يبقى قاصرا ذلك على أن كلمة طاهر تطلق على معان عدة، منها طاهر القلب من الشرك، ومنها طاهر البدن من النجاسة والأذى، ومنها الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. قوله رحمه الله تعالى والكل مسجدا، أشار الناظم إلى أن كلا من الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الحشفة يمنع دخول المسجد، وهو الذي عبر عليه والكل مسجدا، وهو قول المذاهب الفقهية الأربعة الحنيفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. ووجه الدلالة أن الجنب لا يجوز له قربان محل الصلاة وهي المساجد إلا مرورا فقط من غير مكث، وكذلك الحائض لأن في معنى الجنب. ومن السنة كانت عائشة رضي الله تعالى عنها ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وفيه أن الحائض لا تدخل المسجد، وبقول صلى الله عليه وسلم فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وقد ذهب إلى القول بعدم المنع الظاهرية، وقال به العلامة الألباني والعلامة فركوس حفظه الله تعالى. يقول الشيخ فركوس حفظه الله تعالى لم يرد دليل ثابت صريح يمنع الحائض من دخول المسجد، والأصل عدم المنع. وقد ورد جملة من المؤيدات لهذا الأصل مقررة للبراءة الأصلية، منها ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري وغيره أن وليدة كانت سوداء بحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها فكان لها خباء في المسجد أو حف. ولا يخفى عدم انفكاك الحيض عن النساء إلا نادرا، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرها باعتزال المسجد وقت حيضتها، والأصل عدمه، ولا يصح أن يعترض عليه بأنه واقعة عين وحادثة حال لا عموم لها، لأن الذي يضعف صورة تخصيصها بذلك كون القصة مؤكدة للبراءة الأصلية، يؤيدها عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. ويقوي هذا الحكم مبيت أهل الاعتكاف في المسجد مع ما قد يصيب المعتكف النائم من احتلام والمعتكفة من حيض، وهي أحوال غير خفية الوقوع في زمنه صلى الله عليه وسلم، ومنتشرة انتشارا يبعد معه عدم علمه صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو المؤيد بالوحي. ويشهد للأصل السابق قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول المسجد للمكث فيه، وإنما نهاها عن الطواف بالبيت، إلى أن قال حفظه الله تعالى: وزجوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فلو صح الحديث لكانت دلالته صريحة على تحريم دخول المسجد على الحائض والجنب، ولكنه ضعيف لا يصلح الاحتجاج به. ارجع إلى فتوى الشيخ حفظه الله تعالى في موقعه بزيادة الفائدة. قول الناظم رحمه الله تعالى: وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال، أي أن السهو في الاغتسال كالسهو في الوضوء إلا في صورة واحدة، وهي أن المغتسل إذا نسي لمعة من غسله ثم ذكرها بالقرب فإنه يغسلها ولا يعيد ما بعدها. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذلك المكان ثم يصلي. جاء في الزوائد، في مجمع الزوائد، رجاله موثوقون. وإن لم يتذكره حتى صلى فعل المنسي وأعاد الصلاة. وقد تقدم هذا في أحكام الوضوء. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم، وألهمكم الصواب، ووفقكم للحق، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.